أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام. بقي نصيب العاهر وهو الزاني الحجر، ولهذا كان يدعى لأمه لا يدعى للزاني. ولكن العلماء اختلفوا في مسألة، فيما لو زنى رجل بامرأة ليست فراشا ثم أراد أن يستلحقه فهل يلحق به أم لا؟ أكثر العلماء يقولون لا، لعموم وللعاهر الحجر. وقال بعض العلماء إذا استلحقه وليس له معارض فإنه يلحقه، لأنه ولده كونا، وليس هناك ما يمنع إلحاقه به شرعا، بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد للفراش للزوج. ثم ها هنا مسألة، هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لا بد من نفيه؟ الجمهور على أنه لا بد من نفيه، لا بد من نفيه، والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملا قبل أن يوضع. ولكن على هذا الرأي، إذا قلنا لا بد من نفيه، فهل يجوز للزوج أن ينفيه؟ هذا محل تفصيل. إذا كان الحمل قبل اتهامها بالزنا فإنه لا يجوز أن ينفيه. لماذا؟ لأنها نشأت به قبل الزنا فهو لزوجها ولا يجوز أن ينفيها. وإن كان بعد الزنا ووضعته لأقل من 6 أشهر من الزنا وعاش فلا يصح نفيه أيضا. لماذا؟ لأنها لما وضعته لأقل من 6 أشهر وعاش علمنا أنه كان قبل الزنا، لأن أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش 6 أشهر. إذن في هذين الحالين يلحق الولد من؟ الزوج، ولا يصح أن ينفيه. أما إذا أتت به لأكثر من 6 أشهر في وقت يمكن أن يكون نشأ من الزاني أو يحتمل أن يكون من الزوج، نظرنا إن كان الرجل قد استبرأها قبل أن يتهمها بالزنا فليس الولد له. ومعنى استبرأها أنها حاضت قبل أن تتهم بالزنا، لأن من علامات هي عدم الحمل الحيض، وحينئذ لا يكون الولد له. وكذلك لو فرض أنها وضعته لأكثر من 4 سنين منذ جامعها الزوج، ودون 4 سنين منذ جامعها الزان، فلا يلحق بالزوج على القول بأن أكثر مدة الحمل 4 سنين. فالمسألة تحتاج إلى التفصيل. طيب، مر علينا ما يدل على أن الطلاق الثلاث جائز. نعم. كذبت عليها أن أمسكتها، كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها. وش وجه ما وجه الدلالة على الجواز؟ ما وجه الدلالة على الجواز؟ إذا أنا أسأل هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ دعنا إلى حديث متلاعنين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذن هذا هو وجه الجواز، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه. طيب، فإن قيل كيف نجمع بين هذا وبين حديث محمود بن لبيد؟ نعم، فيكون تطليقه إياها من باب التوكيد فقط، كأنه لشدة غضبه قال هي طالق ثلاثا إن أمسكته، ومعلوم أن الفرقة حصلت بمجرد اللعان. وعلى هذا فيبقى حديث محمود بن لبيد وكذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبقى محكما لا معارض له. ناخذ درس جديد الآن. إيش الفوائد؟ آخر حديث. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذا الحديث جواز الوصف بالتغليب، جواز الوصف بالتغليب لقوله في قصة المتلاعنين، مع أن اللعان إنما يكون من الزوج. والوصف بالتغليب كثير في اللغة وفي الشرع، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمراد بهما الأذان والإقامة، على أنه يمكن أن نقول إن الإقامة أذان لأنها إعلام بالقيام للصلاة، لكن معروف أن الأذان غير الإقامة، كما في حديث أنس بن مالك أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ومن ذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول في الأذان الأول لصلاة الصبح، الصلاة خير من النوم، فقال للأذان الأول لصلاة الصبح أن يقول الصلاة خير من النوم بعد حي على الصلاة حي على الفلاح. والمراد بالأذان الأول الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، ووصفه بالأول لأن هناك أذانا ثانيا وهو الإقامة، وهذا متعين لمعنى الحديث. وأما توهم بعض الناس أن المراد به الأذان الذي يكون في آخر الليل فهذا من أوهامه، لأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، إذ أن الفجر بالإجماع لا يدخل إلا بعد طلوع الفجر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فأذان الفجر إنما يكون بعد طلوع الفجر، وإذا كان كذلك فإن الأذان الذي يكون في آخر الليل بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام الغرض منه، فقال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فليس أذانا للصلاة لكنه أذان للاستعداد للسحور. وعلى هذا فمن بدع المؤذنين اليوم وقال إن قولهم الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بدعة فهو المبتدع، لأن تبديع من دلت السنة على أنه على صواب يكون بدعة لأنه إنكار سنة. فالمتعين أن قول المؤذن الصلاة خير من النوم إنما هو في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك، لكنه سمي أولا باعتبار الإقامة. وأظن في صحيح مسلم أن عائشة ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع الأذان الأول قام فصلى ركعتين، يعني سنة الفجر، فوصفت الأذان بأنه الأذان الأول. وقد كتبت في هذا جوابا لبعض الإخوة الذين جاء ترتعد فرائص، يقول كنا وآباؤنا ضالين. مش العلم؟ قال العلم إننا نعمل بدعة نعلنها على المناير. فيسر الله عز وجل جوابا شافيا أعطيناه إياه في هذه المسألة. نعم. طيب، إذن يستفاد من حديث سهل إيش؟ إطلاق الوصف بالتغليب. ومن فوائده أيضا أن فراق المتلاعنين فراق بات بائن، لقوله كذبت عليها أن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره، لأن مراده بالطلاق الثلاث هنا البائن. ولكنه كما علمتم من قبل قلنا إن البينونة حصلت إيش؟ باللعان، لأن الطلاق الثلاث فلا بينونة فيه، لأن ابن عباس روى كما في صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلقة واحدة، فليس فيه بينونة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. جاء أن رجلا جاء، من هذا الرجل؟ لا يعنينا اسمه، لأن تعيين الاسم ليس بلازم ما لم يتوقف عليه فهم المعنى، وهنا لا يتوقف عليه فهم المعنى. يقول قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، لا ترد يد لامس، لامس لأي شيء، لامس لها لجسمها، المعنى أنها تتهاون في ملامسة الرجال. وليس المراد كما زعمه بعضهم لا ترد يد لامس أي ملتمس، ملتمس للعطاء، فقال الرسول غلبها أو طلقها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقول للرجل طلق زوجتك لكونها كريمة لا ترد يد ملتمس، بل الظاهر أن المراد لا ترد يد لامس أنها تتساهل في ملامسة الرجال، مصافحتهم مثلا وما أشبه ذلك. فقال غربها، يعني سافر بها إلى بلد تكون فيه غريبة لتبتعد عن ملامسة الرجال، لأن الغريب ليس كالمستوطن، المستوطن يكون منشرحا متسع الصدر، لكن الغريب ينطوي على نفسه وينقبض ولا يلتفت لمثل هذه الأمور. قال إني أخاف، نعم. وقول غربها قلنا معناه سافر بها إلى بلد الغربة، لكن لا يلزم من ذلك أن يبقى معها، يغربها ويرجع، أو يغربها مع أحد أقاربها أو ما أشبه ذلك. قال أخاف، إني أخاف أن تتبعها نفسي، يعني أن تتعلق بها نفسي. فقال فاستمتع بها، يعني أبقها عندك واستمتع بها كما تستمتع بها في العادة. وفي لفظ، اللفظ الثاني يقول طلقها، طلقها أمره بطلاقها لأن ذلك أبعد عن الشبهة، شبهة الولد، أو لأنها أي هذه المرأة لسعتها يخشى من تصرفها الفتنة. قال لا أصبر عنها لأن نفسه متعلقة بها. قال فأمسكها. المسألة الآن واضحة، المرأة هذه يعني ليس عندها شيء من التحفظ التام، بل هي متساهلة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها أو أن يغربها، ثم لما رأى أن نفسه لا تصبر عنها أذن له في إمساكه. فإن قال قائل هل يصح أن نحمل قوله لا ترد يد لامس على كونه كناية عن الجماع؟ فالجواب أن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أذن له وهي على هذه الحال لكان أذن له بالدياثة، أن يبقى زوجته وهي تزن، وهذا شيء مستحيل. في هذا الحديث فوائد، منها صراحة الصحابة رضي الله عنهم في معرفة الحق بقوله إن امرأتي لا ترد يد لامس، ومنها أن ذكر الإنسان بما يكره للاستفتاء ونحوه لا بأس به ولا يكون من الغيبة، وذلك للمصلحة الراجحة التي تربو على ذكره بما يكره. ومثل ذلك ذكر الإنسان بما يكره في باب النصيحة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فاطمة بنت قيس جاءت تستشير في ثلاثة من الصحابة خطبوها، وهم معاوية وأسامة بن زيد وأبو جهل، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما معاوية فصعدوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء، ثم قال انكحي أسامة. ومن فوائد هذا الحديث أن من النساء وإن كنا نساء من السلف الصالح من يتهاون في ملامسة الرجال أو مصافحتهم أو ما أشبه ذلك، لقوله إن امرأتي لا ترد يد لامس. ومن فوائد الحديث البناء على يد المدعي في باب الفتوى بخلاف الحكم. وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هات شهود أو يأتي يطلب المرأة لتقر أو تنكر. ونظير ذلك قول هند بنت عتبة يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما أكفيك ويكفي ولدي بالمعروف، ولم يقل أقيم البينة، لأن باب الفتوى أوسع من باب الحكم، فالمفتي يفتي والمسؤولية على المستفتي، لكن في باب الحكم المسألة مبنية على المشاحة، فلا يجوز للقاضي أن يحكم على غائب. وقد قيل إن داود عليه الصلاة والسلام إنما فتن بكونه حكم على الخصم دون أن يسأله، عرفتم؟ لأنه تصوروا عليه المحرار وقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، ثم قال أحد الخصمين إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وأزن في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة دون أن يسأل الخصم الثاني، وهذا نقص في الحكم. ولهذا قال الله تعالى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهذه القصة فيها أولا أن داود احتجب عن الناس في محرابه مع أنه حكم بين الناس، لا بد أن يكون بارزا لهم ليسهل عليهم مراجعته، وهو لم يفعل عليه الصلاة والسلام. وثانيا أنه حكم للخصم دون أن يسأل المحكوم عليه، وهذا أيضا نقص الحكم. وأما دعوة من يقول إنه عشق امرأة أحد جنوده وأنه تحيل ومكر به وأخرجه مع الغزاة لعله يقتل فيأخذ امرأته، فلا شك أن هذا من دسائس اليهود، وأنه لا يليق برجل عاقل فضلا عن نبي من الأنبياء، ولا يحل لإنسان يعرف فضل الأنبياء أن يتهم داود عليه الصلاة والسلام بمثل هذه التهمة أبدا. والقرآن لم يشر إلى هذا إطلاقا، والقصة واضحة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث انتهى؟ طيب نعم ما بعد اسمها ما انتهى الفوائد. نعم طيب وين منين؟ فهمه ما يغير الحكم، فهمه لا يغير. شيخ استدل من قال ان الصلاه خير منها تكون بالاذان الاول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوقظ نائمه، الصلاه خير منها تقال للذي نام، كيف الرد؟ هذا ايضا من الجهل. ما تقول في الإيمان بالله؟ أواجب هو والجهاد والجمعة واجب. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. فإذا قيل الصلاة خير من النوم ليس معناها لا تكون إلا في الواجبة إلا في التطوع، قد يكون الخير في الإيمان. وقال في يوم الجمعة فإذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، مع أن السعي واجب. ونظير هذا الفهم فهم بعضهم من حديث أبي هريرة وابن عمر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، بأن صلاة الجماعة لا تجب، بناء على أنه قال أفضل. فالإنسان ينبغي له المستدل أن لا ينظر إلى النصوص من وجه واحد، بل ينظر إليهم من كل الوجوه. نعم له أصل، ما في شك له أصل، ولكنه كان واحد طلاق الثلاث واحدة. نعم إذا طلق الطلاق في قول الحديث سهل بن سعد فطلقها ثلاثا قبل ان يامره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يدل هذا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين التلاعب يامر الزوج الطلاق ثلاثا. لا لا ما في دليل. المعنى ان الرجل تعجل. نعم. لكن هذه السهل له ألفاظ متعددة، منها أن الرسول فرق بينهما بمجرد اللعان. نعم. أي نعم. إيش ما؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمر الرجل بالإمساك لأن هذا من الدياكة. لو كان تزني. نعم. حتى يعني مسيس أيد الدجال و التبسط معها من الديار. ما بعرف بنجيب عنها. نعم. هذا لا تبحثون فيه شيء حتى يتم أخذ فوائده، لأنه ربما تسألها شيء بيجينا. نعم. إلا إيش؟ إيه. ولكن ما قال وجلدها أو نجلدها، لكن أغربها لأجل أن تبعد عن المكان الذي يحصل فيها التوسع، لأن الغريب كما قلنا ينقبض ولا ينبسط ولا يلتفت مثل هذه الأمور. نعم. إذا نفى الرجل الولد ولم يرمي زوجة بسنة، نعم، فهل يلزم اللعان؟ الصحيح أنه يجوز اللعان لنفي الولد بدون أن يقذفها بالزنا، أما المذهب فلا يجوز إلا إذا قذفها بالزنا، والصحيح أنه لا يجوز أن يقذفها بالزنا لأنها قد تكون موطئة بشبهة أو مكرهة أو ما أشبه ذلك. نعم. لا ليس بواجب. اي نعم نعم مستحب. حسن. نعم. اي في البلد. اي نعم. بشرط ان يامن عليها. بشرط ان يامن عليها. هذا ظاهر الحديث انه يتركها وحدها، لكن النصوص الاخرى تدل على انه لا بد من ان يكون امنا عليها. نعم. شيخ لو ان الزاني تزوج من زنيها قبل ان تضع ولد الزنا هل يلحقه شرعا؟ لو انه تزوجها. نعم. تزوج الذي التي زنيها. هي هذه المساله. يعني لو تزوجها ثم استلحق الولد. لا قبل ان تضع. يعني قبل ان تضع ثم استلحقه. هي المساله اللي فيها جمهور العلماء على انه لا يلحق ولو كان كذلك. ولو تزوجها. نعم. هنا ايش الفطر حكم وفتوى؟ نعم. قالوا خصمان تحكم بيننا والفتوى يجي واحد يستفتي هكذا. نعم. ها؟ إيه؟ نقول لأنها الموجبة. يقول إن لعنة الله عليه، فهذه الأخيرة دعا على نفسه باللعنة. من البشر؟ البشر الزوج، والواضع غير الزوج. إلا لكن رجل آخر. إيه. كيف؟ لا يمسكه كذا. رجل ما استعجل. فلا قال لا أبشر. خل. نعم. اي سؤال؟ مثلا اذا كان تسبيح الفجر في السابق والكادم صحيحا، اي نعم، يكون اذان الاول عند فجر الكادم، نعم، واذان الثاني عند فجر السابق. متى اعتبر، متى اعتبر الكادم؟ الكادم كادم، كادم قبل نصف ساعه. اي لكن كادم هو كادم، ما هو فجر صادق. لكن ما الفرق بين الصادق والكاذب؟ ونحن رأينا في السحر قبل نصف ساعة يكون البياضة يوجد في الأفق، وبعد نصف ساعة يكون بياض عريضة ويمشي هذه البياض، ويسمون الناس هذه البياض كاذب لأنه مشى من هذه البياض السحر. وهذا قبل الفرق بينهم كان ما هو؟ يقول الفرق بينها ثلاث أمور. أولا أن هذا معترض في الأفق وهذا مستقيم، والثاني أن هذا الكاذب يزول يأتي بعده ظلمة، وذاك ينتشر يأتي بعد ينتشر النور، والثالث أن هذا الكاذب أسفله مما للأفق أسود، نعم، ما هو أبيض. هذا ثلاثة فروق، هذه ثلاثة فروق. نعم. إيش؟ نعم نعم. أليس صريح الإلحاق هو الزان شرعا؟ لا، هو العلماء يقول ما يلحق شرعا إلا إذا استلحقه، أما بدون استلحاق ما يلحق. توجيه الحديث هو له يعني أن ذاك بريء منه، أن زوجها بريء منه، فهو من باب التقسيم الذي لا يراد في القسم الثاني. أنتت باقي علينا حيه مثلا، ما أدري أن ذكرناها أو لا، أنه يجوز الاستثناء في الدعاء. الله الخامس أنا لعنة الله عليه إن كان. نعم، ما ذكرنا. وعلى كل حال هي مرت علينا في القصة التي رواها ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية، أنه أشكل عليه مسائل، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، من جملتها أنه تقدم جنائز يشك شيخ الإسلام في أنه مسلم من أهل البدع، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط، يعني تقول: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه. فهذه الرؤية لها أصل، التعليق في الدعاء، كما أن التعليق أيضا في العبادات جائز، لحديث ضباعة بنت الزبير: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب، انتهى الوقت أظن. نعم، إذا شهد لها الشرب الصح، هذه شهد لها الشرب الصح. طيب، نعم، أين هذه شهدها الواقع وصية ثابت. طيب، أنا بأخبركم بأنه ظهر معارضة، أظن أن بقي علينا من الفوائد حديث ابن عباس، ها؟ ما أكمل الفوائد. طيب، ما معنى قوله لا ترد يد لامس؟ خالد، لا ما حد قال هذا، خطأ. نعم نعم، فعل هذا يكون لامس بمعنى ملتمس. للعطاء. طيب أيهما أقرب؟ الأول. الأول أقرب. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم بغربها بأن يأمر بغربها. كيف؟ بتغريبها. ما حكم. لكن ما وجه كون الأول أصح؟ لأنه حكم بتغريبها. نعم. وكل من كان عنده عطاء كثيرة لا يحكم بتغريبها. أحسن. تمام. لأنه لو كان المقصود أنها لا ترد يد ملتمس لقال أمسك مالك عنها، أما أن أقول غلبها أو طلقها فلا. طيب ما معنى قوله أخاف أن تتبعها نفسي؟ عبد الله عامر. تتبعها يعني تتعلق بها نفسه لو طلقها. طيب لو غربها نعم، أو طلقها على فتسان. طيب يا سليم كيف أمره النبي عليه الصلاة والسلام أولا بتغريبها أو تطليقها ثم أذن له فيها؟ نفس الرجل تعلقت نفسه من تعلق بالمرض. نعم. ورحمه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل تعلق نفسه. يعني أن مفسدة فراقها أشد من مفسدة إبقائها، حيث إن إبقائها يمكن الحفاظ عليها وتعلق نفسه بها يشكل. طيب يستفاد من الحديث عدة فوائد، منها صراحة الصحابة رضي الله عنهم في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول الرجل عن زوجته إنها لا ترد يد لامس، ومنها عفة الصحابة وبعدهم عن الخناء، لأن هذا الرجل لم يصبر على ما كانت عليه زوجته من التساهل في أيدي اللامسين، وإلا لغض الطرف وسكت. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى من أهله مثل ذلك ولم يتمكن من حفظهم فإن الأولى أن يطلق لئلا يكون ديوثا، فإن تمكن من حفظهم وجب عليه ذلك أن يحفظهم، لأن طلاقها ليس حلا للمشكلة، إذ قد يطلقها ثم تذهب إلى زوج آخر أو تنفرد عن الأزواج وتكون حالها أسوأ. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة رجحان المفاسد بعضها على بعض، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفع مفسدة فراقها وتعلق قلبه بها، وأنه لا يصبر وربما يضيع بذلك حقوق الله لقوة تعلق قلبه بها، فأمره بإمساكها. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر في مقام الإذن لا يدل على الوجوب بل ولا على الاستحباب، بقوله تستمتع بها فأمسكها، لأن المعنى فلك أن تستمتع بها ولك أن تمسكها، وهذه قاعدة في أصول الفقه أن الأمر بعد النهي أو الأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة، فإذا استأذنني شخص للدخول إلى البيت فقلت أدخل فليس هذا بأمر، وإنما هو إذن، إنما هو إذن وإباحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يسكت عن البيان إلى وقت آخر، لأن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإمساكها ليس يعني أن تمسكها على ما هي عليه قطعا، فالإمساك هنا مطلق، ولكن لا بد أن يضاف إليه قيد، وهو أمسكها مع إصلاحها ومحاولة منعها مما هي عليه. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. أيما امرأة أدخلت، هذه اسم شرط جازم، أي وما زائدة، وتزاد ما كثيرا في أسماء الشرط مثل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقوله أدخلت هذا فعل الشرط، وقوله فليست من الله بشيء هذا جواب الشرط، أي أن الله تعالى بريء منها وليست منه في أمان، أي من عذابه، بل هي معرضة للعقوبة والعياذ بالله. وقوله على قوم من ليس منهم يعني بحيث يكون من ولد زنا، فإن الزاني إذا زنى بامرأة متزوجة أو غير متزوجة ثم تزوجت في الحال، فإن هذا الولد من الزاني ينسب إلى من؟ إلى الزوج، فتكون أدخلت على هؤلاء القوم من ليس منه، ولم يدخلها الله جنته. فبين أن العقوبة أن الله سبحانه وتعالى يتبرأ منها، براءة الله منها وحرمانها دخول الجنة. وقول جنته من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وليست من باب إضافة الساكن إلى المسكون إلى الساكن، لأن الله تعالى فوق العرش، لكنها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كإضافة البيت إلى الله وإضافة الناقة إلى الله. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا وعيد ضد الأول، رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، يعني أنه قد تأكد أنه منه ولكنه يجحده لتهمة حصلت لامرأته مثلا، أو شك وقع في قلبه، أو ما أشبه ذلك، فيتبرأ منه. فهذا الذي يفعل، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم احتجب الله عنه، يعني يوم القيامة ولم ينظر إليه. والثاني فضحه على رؤوس الأولين والآخرين، أي كشف ستره وبين خطأه، وذلك يوم القيامة. والحديث يقول أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. في هذا الحديث والأثر فوائد: أولا من فوائد الحديث أن إدخال المرأة أحدا على قوم وهو ليس منهم من كبائر الذنوب. وجه الوعيد، لأن كل ذنب توعد عليه فهو كبيرة من الكبائر. ووجه ذلك أن إدخال الولد وليس من القوم على القوم يترتب عليه أمور كبيرة عظيمة، منها المحرمية مثلا، أنه يكون من محارمه، ومنها الإرث، ومنها النفقات، ومنها تحمل الديات إلى غير ذلك مما يترتب على النسب، فيترتب عليه أمور عظيمة. لذلك رحمك الله، لذلك كان إدخال شخص على قوم ليس منهم من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن من عقوبات الذنوب أن يتبرأ الله من فاعلها، لقوله فليست من الله في شيء. فإن قلت هل يصح أن نصف الله بالتبرؤ؟ قلنا نعم يصح في القرآن. أي آية؟ براءة من الله ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. من فوائد هذا الحديث إثبات الجنة، وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين، لكن أريد ما يتفرع على ذلك، وأنها جنة عظيمة، لأن الله أضافها إلى نفسه، ولا يضيف شيئا إلى نفسه من المخلوقات على وجه الخصوص إلا لمزية، إلا لمزية. والمزية هنا أن هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومثل ناقة الله لأنها آية، ومنها بيت الله لأنه محل تعظيمه وشعائره. فالمهم لا بد أن يكون لهم مزية، ولهذا لا يضاف إلى الله على سبيل الخصوص من المخلوقات إلا ما له تعظيم، إلا ما له تعظيم. حتى إن العلماء نهوا أن يضاف إلى الله شيء على وجه الخصوص من مخلوقاته وهو قبيح، فقالوا إنه ينهى أن تقول إن الله رب الكلب أو رب الحمار أو ما أشبه ذلك على سبيل الخصوص، لأن فيه سوء أدب مع الله. لكن قل إن الله رب كل شيء، رب كل شيء يعم هذا وهذا. لكن لو قلت إن الله رب الصالحين، رب المؤمنين وما أشبهها، فهذا لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن تبرؤ الإنسان من ولده من كبائر الذنوب. من أين يؤخذ أخ؟ وين أنت؟ وين أنت قبل بسألك؟ أي وين رحت؟ هنا بدنا، بدنا لا قلب، صحيح؟ طيب وش من الكبائر؟ يعني ترتيب العقوبة عليه يدل على أنه من كبائر الذنوب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن تبرؤ الإنسان من ولده إذا لم يكن عنده يقين أنه منه فإنه لا يترتب عليه هذه العقوبة، رحمك الله، لأن هذا هو فائدة قوله وهو ينظر إليه. ولكن هل له أن ينفيه لمجرد الاحتمال؟ سيأتي في الحديث الذي بعد. ومن فوائد الأثر أثر عمر رضي الله عنه أن لا خيار للمرء بعد أن يستلحق الولد، فإنه يثبت أنه ابنه، لقوله من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. وهذا واضح، العلة فيه لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس في الأنساب، وصار الرجل يقر بالولد اليوم وينكره غدا. فمن أقر بولده بأن هذا ولده ولو طرفة عين فليس له أن ينفيها. طيب لو جاءه أحد وقال له إن امرأتك زنت وهذا الولد من الزان، فهل له أن ينفيه بعد اعترافه به؟ لا، ليس له، حتى لو فرض أن الشبه للزاني أكثر منه للزوج فإنه لا يمكن أن ينفيه، لأنه ثبت النسب واستقر، والنسب لا يمكن رفعه بعد استقراره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهذا الرجل أعرابي من البادية صاحب إبل، جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال الغريب، قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وأنا وأمه بيضاء، فمن أين جاءه السواد؟ هذا محل إشكال، يعني تشكل على كثير من الناس أن يأتيه أولاد سود وهو وأمهم بيض، هذا مشكل. نعم، كما أنه لو كان شبهه في التخطيط يخالف شبه أبويه لصار ذلك أيضا محل إشكال. يقول فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ الجملة هذه كلها ما فيها إلا جار ومجرور، والمعروف أن الجمل لا بد لها من عمدة، مبتدا وخبر، فعل وفاعل، فعل نائب فاعل، وهنا ما فيه إلا جار ومجرور في كلمتين، هل لك لك من إبل أيضا جار ومجرور، فكيف نخرج هذا على القاعدة؟ أي لا خطأ. نعم نعم، لأن من زائدة زائدة، والتقدير هل لك إبل، هل لك إبل، ومن تأتي زائدة بعد النفي والاستفهام الذي الاستفهام كثيرا تأتي زائدة بعد الاستفهام والنفي كثيرا. هنا قال هل لك من إبل، يعني هل لك إبل، لكن كيف أعرب إبلا؟ أقول إنها مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم، يقول هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ حمر ولا حمر؟ نقول بسكون الميم وحمر جمع حمار، ولذلك بعض الناس يغلط يقول خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، كيف حمر النعم؟ النعم لها حمر؟ ماذا نقول الصواب؟ حمر النعم بالسكون، جمع أحمر وحمراء. طيب قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ نقول في الجملة هذه كما قلنا في الجملة هل لك من ولد، قال هل فيها من أورق؟ والأورق الذي لونه لون الورق أي الفضة، وهو بين البياض والسواد، يعني أشهب. قال نعم. قال فأنى ذلك، يعني من أين جاء هذا الأورق وألوانه حمر؟ قال لعله نزعه عرق، يقول العرب نزعه يعني جذبه عرق، منين؟ من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته. نعم، ربما يكون في جداته البعيدات، نعم، ما هو أورق. نعم، فالعرابي فاهم هذا أنه ربما يكون عرق سابق نعم ينزع ويجذب هذا الذي حصل من هذه الناقة الحمراء. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق, متفق عليه, يعني لعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق, كان أحد من أجداده أو جداته من قبل أبيه وأمه إيش أسود فنزعه هذا العرق. ولعل هنا للتوقع, يعني كما أنك تتوقع أنه نزعه عرق أي الجمل الأورق, فكذلك هذا الولد يتوقع أنه نزعه عرق. يقول متفق عليه. وفي رواية المسلم وهو يعرض بأن ينفيه, وقال لا في آخره ولم يرخص له في الإذن منه. وقبل أن نتكلم على هذا في سؤال مما قدم اليوم, يقول إن بعض الإخوة يخرجون قبل الأذان وتفوتهم بعض الفوائد, وبعض الإخوة يخرجون بعد الأذان ويتحرجون من الخروج بعد الأذان, فهل يجوز أن يخرجوا بعد الأذان؟ نقول أما خروجهم بعد الأذان فيفوتهم أيضا فوائد, لأن بعد الأذان فيه درس. وأما التحريم فالظاهر أن حديث أبي هريرة حين رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم, يراد به من خرج لئلا يصلي, وأما من خرج ليصلي في مكان آخر وهو واثق من إدراك الجماعة فالظاهر أن هذا لا يحكم. وأما من كان معذورا بكونه مؤذنا أو إماما فالأمر فيه واضح أنه معذور. فالذي يظهر لي أن من خرج وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر وهو واثق فإنه لم يخرج ليدع الجماعة, وإنما خرج لجماعة أخرى, ولكنه لا ينبغي أن يفعل إلا لغرض صحيح. نعم. في هذا الحديث حديث عمر أخذناه, لكن أحيانا أنت تنام أو تسافر إلى أفغانستان. نعم صح, الحمد لله صح صحيح. طيب في هذا الحديث فوائد, منها بجينا قلناها, منها أنه لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه, لأن وجه الدلالة أن هذا الرجل شك في كون الولد منه, لأنه يعرض بنفسه لما قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود ويريد أن ينفيه, فإذا وجدت قرائن تكون سببا للشك فلا حرج على الإنسان فيه, أي في هذا الشك. لا يقال إن هذا من باب الظن, نقول حتى لو قلنا إنه من باب الظن فقد قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ولم يقل كل الظن, وقال إن بعض الظن إثم ولم يقل كل الظن, فالظن المبني على القرائن لا بأس به. ومنها من فوائد هذا الحديث أن اختلاف اللون من أسباب الشك والتهمة, لأن الأصل عدم مخالفة الولد لأبيه وأمه في اللون وكذلك في الأشباه, لكن لعله نزعه عرق. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله هل لك من إبل, حتى استدرجه واعترف هو بنفسه بأن هذا الولد ربما يكون نزعه عرق. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للمفتي أن يراعي حال المستفتي. فمثلا إذا كان صاحب إبل ذكر له شيئا يتعلق بالإبل وطبائعها، إذا كان صاحب غنم فكذلك، إذا كان صاحب تجارة فكذلك، إذا كان صاحب نسب أو غير ذلك فهو هكذا. ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم إلا أنه قال شرط أن يرخص له في الزنا، هذا الرجل الذي يريد أن يسلم قال أنا أسلم لكن رخص لي في الزنا لأني لا أصل. قال طيب، هل لك أم، هل لك بنت، هل لك أخت؟ قال نعم. قال هل ترضى أن أحدا يزني بأمك أو بنتك أو أختك؟ قال لا. قال كيف ترضى أن تزني بنساء الناس ولا ترضى أن يزني الناس بنسائك؟ فتوقف الرجل، عرف أنه مخطئ. فكون الإنسان يضرب الأمثال للشخص، كون المفتي يضرب الإنسان الأمثال للشخص بما يناسب حاله، هذا يعتبر من البلاغة ومن حسن التعليم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإجابة بنعم كافية دون إعادة السؤال، بقوله نعم واعتبر مجيبا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة لها شواهد كثيرة، قد تكون الإجابة بنعم لفظا، وقد تكون الإجابة بنعم إشارة. فقول عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى السواك مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما آخذه لك، قال أشار برأسه نعم. والجارية الأنصارية التي عرض عليها من رض رأسها فلان فلان فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأشارت برأسها، هذا أيضا يدل على أن الإجابة بنعم أو ما يقوم مقامها إجابة صريحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يزيل الشك باليقين وأن لا يكون مترددا في الأمور، بل يورد على نفسه ما يوجب طرد هذا الشك. وجه ذلك أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجابه بجواب يزيل عنه الشبهة، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يستعمله في جميع ماجريات حياته من أجل أن يطمئن وتستريح نفسه ولا يبقى هكذا كأنه في زجاجة، يعني أنه يطرد الشك وأسبابه بما يتبين له. ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يبحث أو يعرض؟ هذا حسب ما تقتضيه الحال. قد يكون من أسباب إزالة الشك أن تبحث حتى تصل إلى اليقين، وقد يكون من أسباب الشك أن تعرض ولا ترتبط إليه. ومن ذلك أي من الإعراض أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الصحابة ما يجدون في نفوسهم قال إذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي يعني يعرض ولا يلتفت إليه، وبهذا تكون الراحة. وإلا فإن الشيطان يريد من بني آدم أن يكون دائما على قلق وعلى حزن إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. محمد الوسيط والفضيل وبث مقام محمد. نعم خالد. إيه. نعم. إيه يثبت. معلوم. يشهد لا يقول لا يحضر المرأة يحضر المرأة لا بد من إحضارهما جميعا. نعم. لا لا بد أن يحضرهما جميعا ويقول أشهد بالله. نعم أخشى ما تسمع إن المرأة في هذا. نعم بعض الناس يمشي عند بعض العوام مثلا شيء إيش يمشي عند بعض العوام اليوم إذا رأوا شخص مثلا من أسرة يختلف عنهم كل لون والشكل يقولون هذا مبدل مبدل مبدل يعني في المستشفى يعني إنه مغلوط فيه هل هذا الشخص معقول عنه لأنه قرينة أو لا يجب أن الإنسان يرد على نفسه ما أورد الرسول عليه الصلاة والسلام لعله نزعه عرق لكن ما أعتقد أن هذا يوجد في المستشفيات مثل هالغلطة الكبيرة ما أظن اللي أسمع أنه مبدل يعني ما أنه داخلها الجن لا مبدل الله إنما اي هو الظاهر فلان ابن فلان ها ايش الاول يطلع عليه ابن فلانه اي لا يغلط ويبدله اي اللي اذا قصر التبديل هذا شيء اخر لكن بالعاده يكتب عليه اسم امه اي نعم اي نعم ما اعتقد ان شاء الله عاد يبدل نعم صلى الله عليه حديث ابن عباس لا مناسبه بالله أي لأن لأن لا يلاعن الرجل زوجته من أجل هذا لأن لا يتهمها بالزنا فيلاعن ما يكون مقصود بالملامسة الفاحشة لا لا لا مهم الفاحشة ما يقولها الرسول على هذا لو كان فاحشة ما قال استمتع بها ولا قال أمسكها قلنا أن الخلوة لا لم تقر الوقت كاملا كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا سبيل لك علي كما في قول الله عز وجل وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقلنا أن تقرر المهر كاملا في الخلوة من الخلفاء الراشدين فهل يحتج بقول الخلفاء الراشدين ويترك الكتاب والسنة ما ترك ما ترك مو متروك؟ لا كتاب السنة لم تثبت المهر كاملة في الخلوة. لكن وين وين؟ في قوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتموهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب هذا إذا كان قبل المسيس. نعم. وإذا كان بعد الدخول. يعني قصد الخلوة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما استحللت من فرجها. نعم. وقيد الرسول. نعم هذا صحيح لما استحللت من فرجها لكن مثل الآية بالضبط. مثل آية. أما لو قال مثل لو جاء لفظ صريح بأن من خلى بالمرأة فإنه ليس له إلا نصف المهر كان يخالف الكلام الخلفاء نعم إيش أبصروها لأن فيها مأزاني الرجل قذف زوجته بشريك من سحماء أما هذا ما في أحد ما قال إن زوجته زنت نعم أحمد ما هو شرط لا بأس إنه يؤخر لكن ما هو شرط إنه يؤخر يعني لو لا عن قبل أن أن تضع وانتفى ونفى الولد أيضا على قول الراجح فإنه لا بأس. خليل يعني بعد أن نفخ فيه الروح الظاهر إذا تيقن فلا بأس. مهم ستحرم من سؤالي في المستقبل قلنا في درس الماضي في حديث ابن عباس ما يريد من يد اللامس الملتمس، وإن يريد منه الملتمس فذلك أمر بتغريبها وبتسليقها. إن كان مال لهذا الرجل فليس لها مال، وهو يأتي من ماله وقال هذا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد يد السائل. نعم نعم. يعني من مال. نعم. يعني فكذلك إن أريد الملتمس كذلك. هل هذا مهم؟ لأني أجبت عنه، أنا أجبت عنه ولا لا بأس؟ قد يكون مهم، لكننا أجبنا عنه. قلنا نعم. لكن الظاهر إنك اليوم الظاهر إنك عند الأهل. هنا جسما لا قلبا. قلنا لو كان هذا المراد لقال الرسول احفظ مالك عنه، احفظ مالك عنه. اين يحفظ مال هذا؟ سأل ابو سفيان ما هو غني ورجل شحيح لا يعطي زوجته ما يكفيها، يحفظ مالك. ما أخذ تبعه. إذن ليس بمهم. نعم. نعم. إيه نعم. آخر حديث. الله أخذنا فائدة لك أبو الخصم. هو ما تسمع درس جديد. سمع عبد الرحمن يقرأ. عن أبي هريرة ما أكتابيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره في الانتفاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على أكثر هذا الحديث وفوائده، ووقفنا على قوله وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. ففي هذه الرواية أن الرجل ليس يعرض بزنا امرأته، وإنما يعرض بالانتفاء منه، انتفاء الولد فقط. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص له في الانتفاء منه، وبين السبب في ذلك أنه ربما يكون نزعه عرق وليس من رجل أجنبي. فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن ينتفي ممن ولدت زوجته، ولكن هذا ليس بجائز على الإطلاق، بل إنما يجوز إذا رآها تزني وولدت من يمكن كونه من الزان. وأما إذا رأها تزني وولدت من لا يمكن أن يكون من الزوج فإنه يجب عليه أن ينفي الولد إذا كان لا يمكن أن يكون من الزوج، وذلك بأن تأتي به وزوجها غائب ليس حاضرا، فإذا أتت به لأكثر من 6 أشهر من غيبة زوجها بل لأكثر من 4 سنين من غيبة زوجها فالولد ليس له، وحينئذ يجب عليه أن يلاعن لينفي الولد. فالأقسام 3: الأول أن يكون الولد من الزوج ولا يحتمل أن يكون من الزاني، فهنا لا يجوز أن ينتفي منه، مثل أن تأتي به لأقل من 6 أشهر من الزنا فهنا لا يمكن أن يكون من الزاني. لماذا؟ لأن أقل الحمل 6 أشهر، وهذا الولد ولد لأقل من 6 أشهر من الزنا فلا يكون للزاني ولا يجوز أن ينتفي منه هنا. والثاني أن يحتمل أن يكون من الزوج ومن الزاني، ففي هذه الحال إن غلب على ظنه أنه من الزاني فله أن يلاعن ولا يجب، لأن قوة الفراش تغلب على غلبة الظن الذي عنده. الحالة الثالثة أن لا يمكن كونه من الزوج لكونه غائبا لم يتصل بها، ويتبين حملها في غيبة الزوج بأن يكون قد استبرأها من قبل، ففي هذا الحال يجب أن ينفيه لأنه ليس ولدا له، ولا يجوز أن يدخله مع أولاده وهو في هذا الحال ليس من الأولاد قطعا. فهذه 3 أقسام. أما مجرد اللون واختلاف الشبه فإن ذلك لا يجوز للإنسان أن ينتفي من ولده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعله نزع عرق. وإلى هنا انتهى هذا الباب. إيه نعم فيه أخذناها أخذ فوائد نعم العمل بالقياس لا شك واضح جدا أنه يقاس اختلاف اللون في البشر على اختلاف اللون في الإبل. ثم قال: باب العدة والإحداث والاستبراء وغير ذلك. هذا الباب تضمن 3 أشياء بل 4: العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. والعدة مأخوذة من العدد، مأخوذة من العدد لأنها تعد إما بالأشهر وإما بالحيض، فلذلك سميت عدة بمعنى معدودة، وهي شرعا تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها، هذه العدة تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها، أي بفرقة النكاح كالذي يحصل بوطئ الشبهة، فإن وطئ الشبهة يوجب العدة والتفريق بين الواطئ والموطوءة ويكون عدة ويلزمها العدة. فقولنا تربص محدود شرعا يخرج به ما لا يحد شرعا من التربصات، كالذي يمنع زوجته من أشياء معينة في وقت معين، وكالإيلة الذي مر علينا من قبل. وقولنا بسبب فرقة نكاح يخرج به التربص المحدود بغير فرقة النكاح، كالتربص في الإحداد على غير زوج لمدة 3 أيام، وكذلك ما أشبه. وقولنا بسبب فرقة نكاح خرج به ما ذكرنا، وما ألحق به يعني إيش؟ الوطأ بالشبهة، فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة لزمها أن تعتد، إن حملت منه فبوضع العدة في وضع الحمل، وإلا فبالأقراء أو بالاستبراء على خلاف فيها. وأما الإحداد فالإحداد في اللغة الامتناع، وفي الاصطلاح امتناع من توفي عنها زوجها من كل ما يدعو إلى جماعها والرغبة فيها من الزينة والطيب والتحسين وما أشبه ذلك. والاستبراء مأخوذ من البراءة، وهو انتظار يعلم به براءة الرحم من الحمل بسبب النكاح أو غيره. وقوله غير ذلك أي مما سيذكره مؤلف في هذا الباب. واعلم أن العدة يشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون أن يكون عقد النكاح غير باطل، يكون غير باطل، فشمل الصحيح والفاسد، فإن كان باطلا فلا عدة فيه. والفرق بين الباطل والفاسد هنا أن الباطل ما أجمع العلماء على فساد، والفاسد ما اختلفوا فيه. فالأول كنكاح ذوات المحارم، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع جاهلا، والثاني كالنكاح بلا ولي، فإن العلماء مختلفون فيه. فتجب العدة في كل نكاح غير باطل، فشمل الفاسد تجب فيه العدة، هذا الشرط. وهذا الشرط يشمل عدة الوفاة وعدة الحياة، ويشترط في غير عدة الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. فالذي يولد لمثله من الذكور من تم له 10 سنوات، ومن الإناث من تم لها 9 سنوات، فلو خلا بمن دون ذلك فلا عدة. ولو كان الزوج دون العشر فخلا بالزوجة فلا عدة. فصار الشروط الآن شرط واحد شامل، وهو بندر الطلاق، أن يكون الفراق، أن يكون النكاح، نعم إيه لك أنت جبت 3 أشياء، الطلاق والفراق والنكاح، نعم. المهم على كل حال عقد النكاح والنكاح ما هنا فرق، لكن عقد النكاح أحسن، أن يكون عقد النكاح غير باطل. هذا الشرط الأخ شامل للعدة من الحياة والوفاة أو للعدة الحياة فقط. أما الوفاة فلا يشترط لها ذلك. بن داود شامل لإيش؟ ها؟ الوفاة وغير الوفاة. الشرط الثاني أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، وهذا الشرط شامل أو خاص؟ خاص بإيش؟ خاص بالمفارقة في الحياة. طيب، بناء على ذلك لو تزوج رجل امرأة وهي صغيرة ثم مات عنها، فعليها العدة. نعم تزوج امرأة بعقد صحيح وهي صغيرة ومات عنها قبل أن يدخل وقبل أن يخلو عليها عدة؟ لا إله إلا الله، عليها عدة، لأنه لا يشترط في عدة الوفاة إلا شرط واحد، أن يكون النكاح غير باطل، وهذا نكاح غير باطل. طيب، ولو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة، ولو تزوج امرأة دون التسع وخلا بها ثم طلقها فليس عليها عدة، لأنها ممن لا يولد لمثله. وأهم شيء في العدة هو العلم ببراءة الرحم، وهذه لا يمكن أن ينشغل رحمها بشيء لأنها لا يولد لمثلها. المهم انتبهوا للشروط، لأن هي اللي عليها مبنى كل شيء، شرط واحد في جميع العدد، وهو أن يكون النكاح غير باطل. طيب، شرط ثاني في العدة لغير الوفاة، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. طيب، فإذا قال قائل إذا كان النكاح فاسدا وفارق فيه من يعتقد فساده فهل فيه عدة وهو يعتقد أنه فاسد؟ الجواب نعم، فيه عدة. لماذا؟ احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح. يعني افرض أني أنا أرى أن النكاح بلا ولي غير صحيح، فتزوجت امرأة بلا ولي ثم ندمت وطلقتها قبل الدخول، فهل عليها عدة؟ عليها عدة، عليها عدة. كيف يكون عليها عدة وأنا أعتقد أن النكاح غير صحيح؟ احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح، كالحنفية مثلا، لأني لو لم أطلقها لامتنع نكاحها عند من يرى أن العقد صحيح، وحينئذ مشكل، تبقى المرأة هذه لا يتزوجها أحد. فلذلك أوجبنا العدة عليها احتياطا، وإن كان الإنسان يرى أنه فاسد إذا كان أحد من أهل العلم يرى أنه صحيح. أما من يرى أن النكاح المختلف فيه صحيح فالمسألة فيه واضح أن عليها العدة. طيب، ثم سيأتينا إن شاء الله أن العدة أقسام. يقول عن المسور ابن مخرمة أن صبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. هذه عدة الوفاة. سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها، نفست أي وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بليال، ليال معدودة 20 ليلة أو نحوها. فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنت، أي طلبت منه الإذن أو استفتته. وذلك أن أبا السنابل بن بعكك رآها متجملة للخطاب لما وضعت الحمل، فمر بها قال ما شأنك؟ كيف تتجملين؟ والله لن تنكحي حتى يمضي عليك 4 أشهر وعشر. فلفت عليها ثيابها ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستفتيه، وأخبرت بأن أبا السنابل المبعكف قال لها هذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذب أبو السنابل، كذب يعني أخطأ، لأن الكذب في لغة الحجازيين يطلق على الخطأ ويطلق على تعمد الكذب. قال: كذب أبو السنابل، وأذن لها أن تتزوج. يقول: فأذن لها فنكحت قبل أن يمضي عليها 14. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن حرص الصحابة على السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليعلم أن سؤال الصحابة سؤال للعمل لا للنظر، أي أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعملوا بما قال لا لينظروا ماذا يقول، خلافا لبعض الناس اليوم حيث يسألون لينظروا، وتجده يقابل الجواب بفتور. أما الصحابة رضي الله عنهم فيسألون ليعملوا، ولهذا تجدهم يقابلون الجواب بإيش؟ بالقوة، القوة والعمل والقبول، وفرق بين الحالين. ومن فوائد الحديث جواز مخاطبة المرأة للرجال، لأن أبا السنابل خاطب صبية الإسلامية وخاطبته وهو كذلك، فيجوز للرجل أن يخاطب المرأة ويجوز للمرأة أن تخاطب الرجل، إلا إذا كان هناك فتنة أو أسباب فتنة. ودليل هذا في كتاب الله، قال الله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالنهي عن الأخص دليل على جواز الأعم، فلما نهينا عن الخضوع بالقول دل ذلك على أن مطلق القول جائز، وهو كذلك. لكن إذا خشيت الفتنة فإنه لا يجوز، لأن درء المفاسد واجب. فإذا خيف من الفتنة فإنه لا يجوز أن يخاطب الرجل المرأة ولا المرأة الرجل حتى بالسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الحامل إذا توفي عنها زوجها فقد انتهت عدتها، ودليله أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال، فآذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح، وهذا دليل على انقضاء العدة، وأن قوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني تمام العدة بوضع الحمل أو ب14. ومن فوائد هذا الحديث أن الحمل أم العدد، أن الحمل أم العدد، وأن الحامل أم المعتدات، لأن الحمل يقضي على كل عدة، الحمل يقضي على كل عدة.